باب صفة الصلاة. يسن عند قدم الإقامة قيام مؤتمن رأى إماما، ويأمر الإمام أن يسووا صفوفهم باعتدلوا وسووا، ثم يكبر الإمام جهرا ويسمع المأموم نفسا سرا، فيرفع اليدين حذو المنكبين ضما ومدا لأصابع اليدين، ويقبض اليسار من كوع يده أسفل سر ناظرا لمسجده، مستفتحا ومستعيذا أول صلاته ثم تلي الحمد تلا، لكن يبسملان قبل سرا ثم معا يؤمنان جهرا، يتلو بسورة من المفصل في ركعة أولى وفي التي تلي قصيرة في مغرب طويلة في الصبح ثم الباقي بين تي وتي، وتبطل الصلاة بالقرآن لم يكن في المصحف العثماني، ويلزم الإمام والمنفردا فاتحة إن خففا مشددا أو تركا ترتيبها أو حرفا أو قطعا بما يطول عرفا، ثم الإمام بالقرآن يجهر ومن يصلي وحده مخير في الأوليين من سوى الظهرين كالصبح والجمعة والعيدين، ثم يكبر المصلي رافعا يديه في استواء ظهر الراكعا مفرجا أصابع اليدين مع وضعتين فوق ركبتين، يسبح العظيم وهو راكع وعند رفعه اليدان ترفع، يسمع الإمام والمنفرد لذو اتمام والجميع يحمد، وسكت المتم عند الحمد ومن عداه عند شيء بعد، ثم مكبرا يخر واليدان تسبقها عند السجود الركبتان، ثم يداه حذو منكبيه مفرقا ما بين ركبتيه مجافيا عضديه عن جنبيه والبطن عن فخذيه عن ساقيه، يسبح الأعلى وبعد كبرا مفترشا يسراه ثم استغفرا، ثم إذا ما سجد الأخرى انتصب على صدور القدمين والركب، ثم كذي ثانية وقعدا وكابن مسعود هنا تشهدا بدون الاستفتاح والتحريمة تعوذ تجدد للنية، وهو على الفخذين يبسط اليدين في كل جلسة سوى تشهدين، يقبض من يمناه خنصراها محلقا الإبهام مع وسطاها، ثم يشير دون أن يحرك وإن تشهد ثانيا توركا، وفي التشهد الأخير ياتي بما روى كعب من الصلاة، ثم أبو هر يزيد أربعا يأتي بها ثم بماثور دعا، ثم يمينا وشمالا سلما برحمة الله السلام اختتما، وانضمت المرأة والرجلين تسدلها من جانب اليمين.